واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه أنها مدينة أنطاكية وكان بها ملك يعني القرية أنها مدينة أنطاكية. نعم. وكان بها ملك يقال له أنطيخس ابن أنطيخس وكان يعبد الأصنام. فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. وقوله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أي بادروهما بالتكذيب. فعززنا بثالث أي قويناهم وشددنا أذرهم أي قويناهما وشددنا أذرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية أنطاكية. فقالوا أي لأهل تلك القرية إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية. وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلما لا يوحى إلينا مثلكم فلما لا أوحي إلينا مثلكم. نعم. ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله حكاية عنهم في قوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم إنا رسله إليكم يعني ولو بفتح الهمزة رسله إليكم أن رسله إليكم ولو كنا كذب عليه لانتقم منا أشد الانتقام ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. كقوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا

الفطرة. نعم. أي شيء موجود الاثنين النظرة والعمل. هنا عندي قال مستقيم النظرة وعمل هامش، قال في الهامش في ألف الفطرة. وقال ابن يعني إسحاق مستقيم الفطرة أو النظرة على كل حال، يعني نظره مستقيم أو الفطرة، وهذا أولى. مستقيم الفطرة. نعم. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم صاحب ياسين حبيب، وكان الجذام قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلد كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال اسم صاحب ياسين حبيب النجار، فقتله قومه. وقال السدي كان قصارا. وقال عمر بن الحكم كان إسكافا. وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك. قال يعني يا قوم اتبعوا يعني المرسلين. خياط أو إسكافا يصلح الحذاء. نعم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي على إبلاغ الرسالة، وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له. وإليه ترجعون أي يوم المعاد، فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أأتخذ من دونه آلهة، استفهام إنكاري وتوبيخ وتقريع. استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، أي إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا، فإن الله لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو، وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا منعه ولا ينقذونني مما أنا فيه. إني إذن لفي ضلال مبين، أي إن اتخذتها آلهة من دون الله. وقوله إني آمنت بربكم فاسمعون، قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب ووهب يقول لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون، أي فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله إني آمنت بربكم أي الذي أرسلكم، فاسمعون أي فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن جرير فقال، وقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل وقال لهم اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي إني قد آمنت بربكم واتبعتكم. إني قد آمنت بربكم واتبعتكم. اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي. إني آمنت بربكم. آمنت بربكم واتبعتكم. إيش اللي عند الإخوان؟ واتبعتكم. ها؟ واتبعتكم يعني اتبعت الرسل. واتبعتهم. نعم. إيه؟ اتبعتكم. الخطاب لمن؟ الخطاب للرسل. نعم. ماشي، إذا كان الخطاب للرسل نعم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى والله أعلم. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب ووهب: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله. فقتلوه رحمه الله. شيخ رمضان أرح الشيخ عبد الحافظ، هذه زيادة من عندك تحملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطؤوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره وقال الله له: ادخل الجنة. فدخلها فهو يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له. فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا. لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بإيماني بربي وتصديق المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما ألبى هنا بإيماني باء سببية وليست باء المعاوضة، لأنه ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. بإيماني يعني باء السببية، بسبب إيماني. والله خالق السبب ومسببه. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، ولقد كان حريصا على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن جابر هو محمد بن عبد الملك يعني ابن عمير، قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يقتلوك. فقال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلق فمر على اللات والعزى فقال: لأصبحنك غدا بما يسوءك. أصبحنك اللات والعزى. نعم. إيه؟ فغضب الثقيف فقال: يا معشر ثقيف، إن اللات لا لات، وإن العزى لا عزى، أسلموا تسلموا يا معشر الأحلاف، إن العزى لا عزى وإن اللات لا لات، أسلموا تسلموا. قال ذلك 3 مرات فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مثله كمثل الصاحب ياسين، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب الأحبار أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا. فيقول: لا أسمع. فيقول له مسيلمة لعنه الله: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضوا عضوا، كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب: وكان والله صاحب ياسين اسمه حبيب. فقوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه أنه عن ابن مسعود نعم أنه قال في قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما كثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال: فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبار وأهلك أهل إنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. وقيل: وما كنا منزلين، أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم. وقيل المعنى في قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتاده. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن جرير: والأول أصح، لأن الرسالة لا تسمى جندا. قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم، لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي إنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره. وفي ذلك نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، كما قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثاني أن أهل إنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة التي بهن بتاركة، وهم يعني جمع بطاركة جمع بطريك. نعم. وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح وعن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشماسة والرهابين والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البطركة من رومية إليها، كما ذكره غير واحد مما ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين. فإذا تقرر أن إنطاكية أول مدينة آمنت، فأهل هذه المدينة ذكر الله تعالى فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. نعم، والله أعلم. الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق بذلك غير واحد من السلف أيضا. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني حدثنا حسين الأشقر، حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: فإنه حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر، وهو شيعي متروك

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد. أي يا ويل العباد. أي يا ويل العباد. وقال قتادة يا حسرة على العباد أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله فرطت في جنب الله. قال وفي بعض القراءة يا حسرة العباد على أنفسها. ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم على يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبين منهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل وما أرسل به من الحق. ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهالتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم القائلون بالدور من الدهرية. بالدور. نعم. وهم القائلون بالدور من الدهرية. من الدهرية. من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها. فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يا حسرة على العباد، يا هنا يعني هل هي ما شأنها؟ هل هي للنداء أو للدعاء أو للتعجب؟ التعجب. نعم. وقوله إن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ومعنى هذه كقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ليوفينهم ربك أعمالهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ وإن كل لما بالتخفيف فعنده أن إن للإثبات، ومنهم من شدد لما وجعل إن نافية ولما بمعنى إلا تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى القراءتين واحد والله أعلم. كل ما تقرأ قول الحافظ ابن كثير سواء قاله يعني مؤديا أو قاله ابتداء. نعم ماشي. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تعالى وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. الأرض الميتة، الصانع يعني يخبر بها عن الله عز وجل ولا يوصف بها إطلاقا، لأنها تشعر بنوع من النقص أو الذم. فالصانع ليست من أسماء الله الحسنى ولا من صفات الكمال التي يعني لا تشعر بذم، لكن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع، ولهذا يخبر بها عن الله عز وجل أنه صانع كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لا يشتق منها صفة مطلقة ولا اسما، أي نعم، من الأسماء الحسنى. نعم. الأرض الميتة، أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال تعالى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها، وقوله وما عملته أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة، ولهذا قال أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن ما في قوله وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، أي غرسوه ونصبوه. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون، أي هذه في قراءة ابن مسعود. أي نعم، والله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق أعمالهم، الله خالقهم وخالق أعمالهم، وفيه إثبات أنهم يعملون تنسب الأعمال إليهم من خير أو شر، والله خالقهم وخالق أعمالهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم فجعلهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار، خلق الليل والنهار، خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولهذا قالها هنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل، ولهذا قال فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الظاهر من الآية. وزعم قتادة أنها كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا وقال إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا، وليس هذا مرادا في هذه الآية، وهذا الذي قاله ابن جرير حق. قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها قولان، أحدهما أن المراد مستقرها المكان وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها، لأنه سقفها، يعني لأن العرش سقفها. نعم. فالشمس أينما كانت هي تحت العرش. نعم. وليس لأنه سقفها. نعم. وليس بكرة وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، يعني العرش ليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، هم ينكرون العرش، يقول المخلوقات يعني مثل الكرة والأرض مثل البيضة أو مثل صفاري البيضة، هذا كله تخيلات من عندهم، إنما العرش كالقبة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وتحت وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة يعني لما ذكر هنا وقال وهو وقت نصف الليل، بالنسبة لمن يكون عنده الليل والنهار كما وصف، وإلا يعني قد يكون عندنا ليل وعند غيرنا نهار، فبحسب يعني بحسب المكان الذي وصفه فيه وهكذا. فالشمس ما تغرب يعني أبدا على الكرة الأرضية، يعني قد يكون عندنا ليل وقد يكون عند غيرنا نهار وهكذا. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش كما أورده هاهنا، وقد أخرجه في أماكن متعددة ورواه يعني عند الظهيرة لما تقف الشمس في كبد الظهيرة، يعني هذا تكون أقرب ما يكون للعرش، فكأن وقوفها سجود. كذا. وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها، وذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. مستقر الزماني. مستقر الزماني، وفي آخر الزمان يقال لها ارجعي، فذلك مستقرها، ارجعي من حيث أتيت، فتطلع من مغربها ويطول الليل يعني في وقت طلوعها من مغربها كما ذكروا في أشراط الساعة. نعم. وقال سفيان. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين هذا؟ أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها أرجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق يعني إذا طلعت من مغربها انتهى دورها لمستقر لها. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو في قوله والشمس تجري لمستقر لها قال إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول إن المسير بعيد وإني لا يؤذن وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس. ثم يقال لها أطلعي من حيث غربت يطول الليل تحبس. نعم. يطول الليل يعني أضعافه. نعم. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا طلعت الشمس مغربها انتهى التكليف، يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت مغربها كل الناس يؤمنون، لكن من لم يكن آمن من قبل لا ينفعه إيمانه. نعم. وقيل المراد بقوله لمستقر لها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض. نعم. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة تكور في النار خلاص انتهت. نعم انتهى دورها. قال قتادة لمستقر لها أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل من مطلعها في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل من مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليه. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشمس تجري لا مستقر لها أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. ذلك تقدير العزيز أي الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا انعكاس، كما قال تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله ذلك تقدير العزيز العليم، ثم قال والقمر قدرناه منازل أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم جعل الشمس لها فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت. ولهذا يحسبون سنة شمسية سنة قمرية كلها لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم حتى يصير كالعرجون القديم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق النخل حينما يكون قديما يلتوي وصف القمر بتناقصه حتى يلتوي كالعذق القديم العرجون القديم يلتوي إذا مر عليه سنة. نعم. وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق اليابس، يعني ابن عباس أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى. نعم. وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديدا في أول الشهر الآخر، يعني القمر. نعم. يبديه الله جديدا نعم. في أول الشهر الآخر. نعم. والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول غرب، واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع، لأن آخرهن التاسعة، أخراهن التاسعة، واللواتي بعدها عشر، لأن أولاهن العاشرة، واللواتي بعدها البيض، لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن. أي نعم، البيض ضوء نعم. القمر فيهن إلى آخرهن. واللواتي بعدهن درع، جمع درعاء، لأن أولهن سود، لتأخر القمر في أولهن. ومنه الشاة الدرعاء، وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث. الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، نعم، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث حنادس، وثلاث دآدئ آدئ دادئ وثلاث وثلاث محاق، لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكأن أبا عبيد ينكر التسع والعشر، كذا قال في كتاب غريب المصنف. وقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال ذلك ليلة الهلال. نعم. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال إن للريح جناحا، وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله ولليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد في قوله ولا الليل سابق النهار، يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. وقوله وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون، أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخرساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في فلك بين السماء والأرض، رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جدا بل منكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في فلكة

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون أي به معجبون به. نعم. وكذا قال قتادة وقال ابن عباس رضي الله عنهما فاكهون أي فرحون. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قالوا شغلهم افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه في شغل فاكهون الحمد لله أرحمك الله أي بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار نعم. وقوله عز وجل هم وأزواجهم قال مجاهد وحلائلهم في ظلال أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف الأرائك هي السرر خصيف نعم. هي السرر تحت الحجال. قلت قال الحافظ ابن كثير قلت نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله عز وجل لهم فيها فاكهة أي من جميع أنواعها. التعليق في الحجال جمع حجلة وهي الستر يضرب للعروس داخل البيت. و إيش الثانية؟ نعم البشاخين. قال كذا ولم أجدها يعني ما وجد له معنى. طيب الثالثة نعم الثالثة فيما سيأتي يعني طيب لا خطر يعني لا عوض لها ولا مثل. والخطر بالتحريك في الأصل الرهن وما يخاطر عليه. قال ومثل الشيء وعدله ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. أين الرجال؟ نعم. وقوله عز وجل لهم فيها فاكهة أي من جميع أنواعها ولهم ما يدعون أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة. نعم. قال لا عوض لها ولا مثل هي نعم. ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة مضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سلامة وفاكهة خضرة وخير ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به. وقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا وفي إسناده نظر فإنه قال حدثنا موسى بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب حدثنا أبو عاصم العبداني حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور فرفعوا استطع عليهم نور أنا عندي لهم طيب ماشي فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه من أسمائه الحسنى السلام سبحانه. قال فينظر إليهم وينظرون إليه بأبصارهم نعم عيانا فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك عن أبي الشوارب به. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثنا حرملة عن سليمان عن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي عن سليمان ابن حميد نعم. قال سمعت محمد بن كعب القرظي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحدث عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا فرغ الله قال إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة قال فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في كتاب الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. فيقول الله عز وجل سلوني فيقولون ماذا نسألك أي رب. قال بل سلوني قالوا نسألك أي رب قال بلى سلوني قال بلى سلوني قالوا نسألك أي رب رضاك نعم. قال رضائي أحلكم دار كرامتي. قالوا يا رب فما الذي نسألك فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا ذلك شيئا. قال تعالى إن لدي مزيدا. قال فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه. قال ثم تأتيهم التحف من الله عز وجل تحملها إليهم الملائكة ثم ذكر نحوه. قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب أورده أثر غريب أورده ابن جرير من طرق والله تعالى أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت

ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال تعالى يومئذ يصدعون أي يصيرون صدعين فرقتين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعد قراءة الآية. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا تقريع من الله للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. ولهذا قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به. ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يقال جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام ويقال جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام ومنهم من يسكن الباء والمراد بذلك الخلق الكثير. قاله مجاهد ومنهم من يسكن الباء جبلا نعم والمراد بذلك الخلق الكثير. قاله مجاهد والسدي وقتادة وسفيان بن عيينة. وقوله أفلم تكونوا تعقلون أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. امتازوا اليوم أيها المجرمون فيتميز الناس ويجثون وهي التي يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. قال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا منجاب بن الحارث التيمي قال: حدثنا أبو عامر الأسدي قال: حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وقد رواه مسلم والنسائي كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان وهو الثوري به. ثم قال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي، وهو حديث غريب، والله تعالى أعلم. كذا قال. وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو العقدي عن سفيان، وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم الفدام بالحاشية عندي ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه، أي يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، فشبه ذلك بالفدام. فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. نعم. رواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثلث الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. رواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قال حدثنا أبي، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى. رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش به مثله. وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال. وقال ابن جرير: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن علية، قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة، قال أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم أي رب، عملت. قال: فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها، ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض ربه عليه عمله، فيجحد فيقول: أي رب، وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا، وعزتك أي رب، ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال مرة أعميناهم، وقال الحسن البصري ولو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون، وقال السدي ولو شئنا أعمينا أبصارهم، وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي في قوله فاستبقوا الصراط يعني الطريق، وقال ابن زيد يعني بالصراط هاهنا الحق، فأنا يبصرون وقد طمسنا على أعينهم، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأنا يبصرون يقول لا يبصرون الحق، وقوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أهلكناهم، وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم، وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة، وقال الحسن البصري وقتادة لأقعدهم على أرجلهم. ولهذا قال تعالى فما استطاعوا مضيا أي إلى الأمام ولا يرجعون إلى الوراء إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار، ولهذا قال أفلا يعقلون أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن إلى الشبيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها والانتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه ما علمه الشعر، وما ينبغي له أي وما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. وقال أبو زرع الرازي حدثت عن إسماعيل بن مجالب عن أبيه عن الشعبي أنه قال ما ولد عبد المطلب ذكرا عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب الذي أكله السبع بالزرقاء. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن وهو البصري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. نعم قال أبو بكر قال أبو بكر أو عمر أشهد أنك رسول الله. يقول الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي: أنت القائل، أتجعل نهبي ونهب العبيد بن الأقرع بين الأقرع وعيينة بين الأقرع وعيينة؟ نعم. فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال: الكل سواء. نعم. يعني في المعنى صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه عليه السلام في هذا البيت مناسبة أغرب فيها، حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري، لأنه ارتد أيام الصديق بخلاف ذاك، والله أعلم. وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: نفلق هاما. فيقول الصديق رضي الله عنه متمما للبيت: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ولهذا وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراب الخبر إيش عندكم؟ أقول إذا استراب الخبر. نعم. إذا استراب الخبر تمثل فيه بيت طرفة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. تمثل فيه ببيت طرفة ابن العبد. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق ابن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضا من حديث المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أسامة عن زائدة. حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الأشعار: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم قال: رواه غير زائدة عن سماك عن عكرمة عن عائشة. وهذا في شعر طرف بن العبد في معلقته المشهورة. وهذا المذكور هو عجز بيت وهذا المذكور هو عجز بيت منها. أوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد ابن نعيم وكيل المتقي ببغداد حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضرير حدثنا علي بن عمرو الأنصاري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. سألت قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سألت شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضريد ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضريد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قيل لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إلي غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوله آخره وآخره أوله. فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهذا لفظه. وقال معمر عن قتادة بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت لا إلا ببيت طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فجعل يقول من لم تزود بالأخبار قدم وأخر يعني. نعم. فقال أبو بكر ليس هذا هكذا. فقال إني لست بشاعر ولا ينبغي لي. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ولكن تبعا لقول أصحابه فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يرفع صوته بقوله أبينا ويمدها. وقد روي هذا بزحاف في الصحيح أيضا. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وسيأتي عند قوله تعالى إلا اللمم. إنشاد إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما وأي عبد لك ما ألم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال، وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا، كما رواه أبو داود قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شراحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت ما أبالي ما أبالي ما أتيت ما أتيت إن أنا إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميما أو قلت الشعر من قبل نفسي. تفرد به أبو داود. إن الشعر مذموم، قيل أعذبه أكذبه، قيل أعذبه أكذبه، والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ فقالت كان أبغض الحديث إلي. وقال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وقال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. تفرد به من هذا الوجه، وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا بريد قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن الإمام أحمد يقول حدثنا يزيد يزيد إيه حدثنا قزعة بن سويد الباهلي نعم حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني حاء وحدثنا الأشيب وقال عن أبي عاصم عن أبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. تلك الليلة هذا يحمل على الكذب، على الكذب من الشعر. نعم. وهذا الحديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والمراد بذلك نظمه لا إنشاده، والله أعلم، على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت يقول عقب كل بيت هي يعني يستطعمه فيزيده من ذلك. وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريد بن الحصيب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة وإن من الشعر حكم

أي جعلهم يقهرونها، وهي دليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار مئة بعير، لو كان القطار مئة بعير أو أكثر، لسار الجميع بسير صغير. وقوله فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار. ومنها يأكلون إذا شاءوا نحروا واجتزروا. ولهم فيها منافع، أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها، أساسا ومتاعا إلى حين. ومشارب، أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى، ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره، ولا يشركون به غيره. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة، أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى لا يستطيعون نصرهم، أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر. بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. وقوله وهم لهم جند محضرون، قال مجاهد يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة في قوله لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن البصري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول حسن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقوله فلا يحزنك قولهم، يعني وهم لهم جند محضرون، أي أن المشركين يغضبون للآلهة في الدنيا، يعني جعلوا من أنفسهم جندا مسخرين يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، وإنما هي أصنام. نعم، وهذا القول مثل ما ذكر الحافظ ابن كثير أنه اختيار ابن جرير. نعم، وهو قول حسن، يعني ولكن لا فرق بينه، يمكن الجمع بين هذا القول وبين قول مجاهد، يعني عند الحساب يحضرون، كل ذلك ممكن. نعم. وقوله فلا يحزنك قولهم، أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم عليه، وسنجازيهم وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا، ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. قال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر سورة من آخر ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا عثمان بن سعد الزيات بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال بعدما أرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن أبي بعظم ففتته وذكر نحو ما تقدم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا منكر، لأن الصورة مكية، وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة. وعلى كل تقدير، سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله أولم ير الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث. الألف الإنسان واللام، الألف واللام في قوله الإنسان يعم الجنس، جنس الإنسان يعم كل منكر للبعث. قال تعالى: أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة؟ فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من نطفة من أخلاط متفرقة. فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ بلى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل عن بسر بن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به. ولهذا قال يعني لما يأس من الحياة خلاص ما عاد له بالمال يعني أصبح يريد أن يتصدق بعد أن يأس منه. نعم. ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أي استبعد إعادة الله تعالى بالقدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه وأن الله خلقه من العدم فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جذلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها في اليم. هنا خذوا عظامي يعني التي امتحشت أو أصبحت يعني محترقة فخذوها فأذروها في اليم أو فأذروها فأذروها في اليم. نعم. ففعلوا فجمعه الله إليه فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. فقال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا يعني ينبش القبور. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم الرائح أي كثير الهواء ففعلوا ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له كن فإذا هو رجل قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال مخافتك وأنت أعلم فما تلافاه أن غفر له. وقوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يقول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك شرح المرخ، شرح المرخ والعفار، ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المثل لكل شجر النار. واستمجد المرخ والعفار. وكذا قال الحكماء: في كل شجر النار إلا الغاب. إلا إيش؟ إلا الغاب شجر الغاب. أي نعم. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال هاهنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل البشر، فيعيدهم كما أبدأهم. قاله ابن جرير. وهذه الآية كقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: بلى وهو الخلاق. وقال ها هنا بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذرد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافي فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغني، إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم. من السوء للحي القيوم. الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المتفضل. ومعنى قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كقوله عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء، وكقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت، ورهبة ورهبوت، وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد، عالم الأجساد، والملكوت هو عالم الأرواح، والأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال، فقرأ السبع الطوال في السبع الطوال في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي. وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي رآه يصلي من الليل. نعم نعم اقرأها. وكان يقول الله أكبر ثلاثا ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام أو الأنعام. شك شعبة، هذا لفظ أبي داود. وقال النسائي أبو حمزة عندنا طلحة ابن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة كذا قال، والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة كما تقدم في رواية الإمام أحمد والله أعلم. فأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة فإنها في صحيح مسلم، ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وقال أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة رواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن صالح به. آخر تفسير سورة ياسين: ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله.